محمد الخطر المحامد يعظوه عقود تيجان عقود تنظم وله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر كظم فبحقه صلوا عليه وسلموا كماله وحرمه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبيقول عليه الصلاة والسلام: من أسدى إليكم معروفا، وفي رواية: من صنع إليكم معروفا، فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. عظمة النبي عليه الصلاة والسلام صنع معانا معروف ما حدش يقدر يقدره في الدنيا والآخرة، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، في الآخرة صاحب الشفاعة. فالعلم المعروف انه سبب كل خير، سبب وجودنا، اذا كانش هو ما كناش احنا خالص. لقي واحد يقول لعياله، واحد يقول لعياله: انا ما كنتش لا اتجوز، عمكم فلان ده هو خدني وقال انت ما تتجوزش ليه، انا معيش قال المهر والفلوس، العروس عندنا كل حاجة يعني، فهو اللي جوزني وهو اللي جاب لي العروسة كل حاجة، يعني انتوا جيتوا بسببه، مش الولاد يحبوه ولا ايه؟ يحبوه. او احنا بقى جينا بسبب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ابونا ادم اذا كان شيء كان لحد هو مش عارف يدفع مهر امنا حول، ربنا قال له تصلي ثلاث صلوات على المسمى في السماء باحمد، صلى على احمد ثلاث مرات يبقى دفعت المهر، صلاها الصلوات الثلاثة وفي رواية 20 مرة، وبقت حواء حلال له، يعني احنا جينا ببركة الصلاة عليه الصلاة والسلام. صلي على محمد صلي على Oh, ثلاث صلوات وبات حواء حلله. طبعا لما قبل الثلاث صلوات ما كانش زوجته دفع المهر بقى زوجته. لما نزلوا الارض خلفونا، اذا كانوش اتجوزوا ما كانش في خلف، اذا كانش دفع المهر ما كانش في جواز. يبقى احنا توجدنا في بركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. جميل واي جميل. يبقى ندعيله بقى عليه الصلاة والسلام: من صنع اليكم معروفا، من صنع اليكم معروفا فكافروا، فإن لم تكافروه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. تدعي له لحد ما تحس أنك كفيتم عليه الصلاة والسلام. إحنا بندعي لبعضنا، الواحد اللي عايش نور الله يكرمه مثلا، اللي مات الله يرحمه، لكن حضرة النبي هتقول عليه الله يرحمه أو رحمه الله أو الصحابة؟ ثوابها أكثر. وممكن نصلي جماعة 27 درجة. مين اللي عرفنا المسجد؟ حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ما ناخدش ثواب وننسى اللي دلنا على الثواب. ندخل المسجد وناخد خير ونطلع وننسى اللي قالنا، لا، نصلي عليه. وانت داخل المسجد تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد أو سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت خارج تقول نفس الكلام كله، بس تقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. طب وانت خارج بتصلي عليه ليه؟ لأنك طلعت بثوابه من المسجد. دخلت المسجد عشان الثواب، صليت على اللي دلك على المسجد. خرجت من المسجد بثواب، تصلي على اللي دلك على الثواب. الواحد بيطمر فيه بقى، بيطمر فيه. اللي يصلي على الهادي كل في دخول المسجد وفي الخروج من المسجد. رب صلى عليه فين او امتى؟ صلى عليه بعد الاذان والاقامة، لان المؤذن جاب سيرته والاذان كده، ما ينفعش الاذان الا بسيرته عليه الصلاة والسلام. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اللي يسمع سيرته ما يصليش عليه له الذله، ربنا يوطيه ويذل. بيقول كده عليه الصلاه والسلام: يقول رغم انت، رغم الرغام يعني التراب، أنفه يجي في التراب، رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللي يسمع سيرتي وما صليش علي الله يذله حتى اني منافره تبقى في التراب. طبعا اللي هيذل نفسه كده ويبقى مناخره في التراب يبقى حرام عليه. لكن واحد عنده عزه وكرامه ويذل نفسه كده مش حرام ده ولا ايه؟ حرام. اللي يحوش الحرام ايه؟ الفرض الواجب. يبقى اللي يسمع سيرته يصلى عليه. يبقى الصلاه عليه هنا واجب مش سنه نافله. انا حر اصلي عليه ما اصليش انا حر. لا الصلاه عليه فرض. ما تسمع سيرته. فسمعت سيرته عند الاذان والاقامه وسمعت سيرته انت اللي جبت سيرته في الصلاه وربنا فرض كده. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله في الاخر. السلام عليك ايها النبي. بتخطبه حاضر كانه حاضر. حاضر مش كانه فعلا حاضر. هتقول عليك لواحد مش موجود. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جبت سيرته تصلى عليه فرض. افرض واحد الشاهد وسلم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة بطلة عند الامام الشافعي. صلاة بطلة لازم يصلي على النبي الاول قبل ما يسلم. اللهم صل على محمد على الاقل او سيدنا محمد. لو ما صلاش على آل النبي وعلى آل محمد يبقى صلاته ناقصه حاجه بس صحيحه بس ناقصه حاجه مهمه تتعوض بايه؟ بانه يسجد سجدتين للسهو يعوضه انه ما صلاش على آل النبي. اما الصلاه عليه هو نفسه فرض عند الشافعي ورايه اصح من الائمه غيره الموضوع ده. لان بعض الائمه التانيين يقولوا لما تتشاهد سد ممكن تسلم. اشهد واشهد السلام عليكم السلام عليكم. لا ده انت جبت سيرته لازم تصلى عليه والا يبقى حرام. واللي يحوش الحرام يبقى فرض واجب. صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى نصلى عليه عند دخول المسجد، نصلى عليه عند الخروج من المسجد، نصلى عليه بعد الأذان زي ما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي. ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الوسيلة أعلى منزلة في الجنة، هي خاصة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما تقول زي المؤذن ما قال بس حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لأن كل كلمة يقولها أنت بتكررها، يعني تأكدها: الله أكبر الله أكبر، بتاعتها الشهادتين بتاعتها. أما حي على الصلاة كأنه بقول لك تعالى صل، هو بقول لك تعالى صل وأنت تقول تعالى صلي برضه؟ لا، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يا رب أنت المستعان، عيني أن أروح أصل. حي على الفلاح، تعالى للفلاح، حاول تعالى للفلاح. لا، عيني يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى بعد الأذان نصلى عليه والإقامة ضرب، لأن اللي جبنا سيرته، واللي يجيب سيرته ما يصليش عليه إيه؟ ينذب، مناخيره تيجي في التراب. إيه كمان مواطن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ إما تكون في شدة، في شدة صلى عليه، واحد في كرب وعايز ربنا يحوش عنه يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. واحد اسمه أبي بن كعب صحابي رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله إني أكثر الدعاء، ماذا أجعل لك من دعائي صلاة عليك؟ الثلث يعني أدعى لنفسي مرتين وصلى عليك مرة، أدعى لك مرة بالصلاة عليك. قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. انت حر، ما شئت يعني انت حر، وإن زدت تصلى عليه أكثر أحسن لك فهو خير لك. قال له: التلتين، الثلثين؟ قال له: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. لحد ما قال له: أجعله لك دعائي كله صلاة عليك، يعني بدل ما ادعي لنفسي انسى نفسي واقعد اصلي عليك وبس. قال له: اذا يكفيك الله ما اهمك من امر دنياك واخرتك. اي شدة في الدنيا تنحش عنك، اي شدة في الاخرة تنحش عنك. يبقى كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تزيل الشدائد. كثيرا فإن الله يأتيك بالبركة. واحد يجي يخطب يتكلم في خطبة، من شروط الخطبة في صلاة الجمعة من أركانها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما يكون برضو نوع من المكافأة تتوض الناس. من اللي عرفك الوعظ؟ ومن اللي عرفنا الجمعة والمواعظ والكلام؟ ما تنساش بقى ده، ادعيله ادعيله، تعاوز تاخد خير وتنسى ده، دلك على خير. اللي ما يصليش على النبي في الخطبة صلاته خطبته بطل. الصلاة والسلام. شيخ من لا شيخ له، اللي مش لاقي له واحد يدله ويقعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بتلاقي له شيخ تمشي معاه طريق يعني صلى على النبي. ولذلك المشايخ أهل الطرق أهم حاجة في أورادهم الصلاة على النبي. يعني تستنفر، فأحد عاوز ياخد في الوعاية حاجة، مع وعاية عاوز ياخد فيها حاجة حلوة نور وهي مليانة مليانة حاجات مش لازمة، فضها الأول، تفض الحاجة الأول وتنظفها عشان تناسب اللي هتاخده. والكلام ده بإيه؟ بالاستنفار. لابد في الأوراد من الاستنفار، ولابد في الأوراد من لا إله إلا الله والذكر، ولابد في الأوراد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده من ضمن الأداء المعروف أو مكافئة المعروف له عليه الصلاة والسلام. إذا كانش هو ما كناش نحن ندعيله ندعيله أول. أنت الذي لولا ما خلق مرا كلا ولا خلقت ورا لولا حاجة. صلى عليها أكثر. احنا مكلفين ان احنا نحبه اكتر من كل شيء حتى النفس. ازاي تحب واحد وانت نسيه؟ يعني مش هتبقى مؤمن كامل الايمان الا ما تحب حضرة النبي زي ما قال عليه الصلاة والسلام، يقول لا يؤمن احدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أي واحد فيكم مش هيبقى مؤمن كامل الإيمان إلا ما يحبني أكثر من والده، يحترمني عن والده، ويشفق علي ويفديني عن ابني، ويحبني عن نفسه كمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ازاي هتحبه وانت ما بتجيبش سيرته لا على قلبك على بالك ولا بلسانك؟ عمرك شفت واحد بيحب بالنظام ده؟ واحد بيحب حد وله فكره ولا بيجيب سيرته؟ ما بيحبش على طول، مش كده ولا ايه؟ ده الواحد بيحب ابنه وكل ما يقعد في قعده يقول ابني ابني عمل ابني سوى ابني سافر النهارده، مش كده ولا ايه؟ فما بالك بقى بالمحبوب الاعظم؟ شوف الصحابه بحب المصطفى المختار، استشهد من المسلمين 70، استشهد 70. وكان في غزوة بدر قتل من المشركين 70، واللي استشهد 14 بس. غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، السنة اللي بعدها غزوة أحد. الصحابة خلفوا بعضهم خالف تعاليم حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، 50 رامي قاعدين يحرسوا المسلمين من خلف. بيحرسوه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ان شفتونا انتصرنا مكانكم بناخد غنائم، خليكم برضو حرسونا، ان هزمنا خليكم برضو مكانكم. للأسف لما المسلمين انتصروا والمشركين جريوا قدامهم والمسلمين بياخدوا الغنائم اللي سايبينها الكفار، راحوا الجماعة اللي على الجبل قالوا ها نستنى بقى ما ننزل ناخد حاجة من الغنائم دي. 40 نزلوا من 50، فضل 10. خالد بن الوليد كان في جيش الكفار، شاف الفرصة ان معادش عند 10، راح جاي عليهم قتلهم، استشهد. وبقى ما فيش حاجة تحمي ظهر المسلمين، راح منادى على الكفار اللي بيجروا، لفتوا تاني بعد ما كانوا بيجروا رجعوا تاني على المسلمين، والمسلمين بقوا بين عدوين، عدو رجع تاني لهم وعدو وراهم. استشهد 70 من المسلمين. وربنا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الشاهد في الكلام ده بنقول كده ليه؟ عايزين نوري حب الصحابة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى واحدة ست واحدة من الأنصار لحبها المختار لها شرف وفخار. السيرة ما بتنسى السيرة ما بتنسى قالوا لها ما تابوك روحك قالوا ما تابوك خذوك وياكوك Oh, ويخليه معاه يأمن تعاو زمان عايز سبب أمان خليك مع المؤمن يأمن خليك مع المؤمن يأمن عايز رزق عايز رزق خليك مع الرزاق عايز فتوح خليك مع الفتاح عايز عزة خليك مع العزيز وهكذا عايز أمان خليك مع المؤمن قول يا مؤمن مؤمن يأمن كتر من ذكر المؤمن وما دمت هتأمن غيرك يأمنك مش كده ولا ايه واحد يقول انا عايز فتوح وراح جاي عذاب وسد يبقى ده عايز فتوح واحد بيسد باب الفتوح يقول عايز فتوح في الاول قوي يقول عايز فتوح عايز فتوح ينفع لابد ان كل ما عزته الفتوح يفتح يجهز ما يسدش على نفسه وهكذا عايز امان امن الناس مش تقتل في الناس تقول امنني يا رب مينفعش مش كده ولا ايه عايز امان خليك في امان على طول امن الناس ما تخوفش حد مؤمن يامن احبابه يامن يلجا لجنابه شايفك وانت عبد وسيدك شايفك انت تقول لا انا مش شايف مش عايز اشوف تنط على قلبك مش عايز اشوفه لا خلي بالك هو شايفك والمفروض انت تشوف في لحظة مش كده ولا ايه لحظة مقدمة مش تتغاضى الواحد طول ما هو قاعد في بيت واحد واحد ضيف طول ما هو قاعد في بيت الناس بيحترم نفسه وملاحظهم اي حركه يقول زمان واخدين بالهم مني مش كده ولا ايه فما بالك بقى ملك الكل ورب الكل عظيم من العظمه يعني الواحد فينا ساعات يقولوا فلان ملك عظيم ده سليمان جاب عرش بالقسم من اليمن في نص يوم الراجل الجني قال له اجيبولك في نص يوم الراجل اللي من اهل الله الولي عاصف ابن برخية قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انا اتيك به يعني العفريت اللي من الجن القوي قال له ايه انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك انت بتوع تقعد تحكم في مقامك ده وانت قاعد 6 ساعات هجيبولك قبل 6 ساعات واني عليه لقوي امين من مسافة شهر مشي يجيبولك من اليمن الى فلسطين عظمة عظمة يعني اللي ملكه فيه كده عظمة ملك عظيم اللي عنده علم من الكتاب الولي قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرف قبل ما تغمض وتفتح ده عباه مفصل العرش قدامه قبل ما يغمض ويفتح سيدنا سليمان عظمة في الملك ملك سليمان الطيور والوحوش كل تحت امره عظمة فما بالك بقى بالعظيم يعني سليمان او غيره عظيم ما تقولش قال عظيم لا عظيم لكن قال عظيم اللي له العظمة المطلقة الله يا دوبك يقول كن كن احسن حاجة واعظم حاجة يقول كن تكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يقول كن فيكون الشيء مستميلا اذا اراد ظهور الشيء من عدم الكل نهدى دين ما بعين الجليل السماء حتى الأمين جبريل مع الملائكة معه. يعني من الخضوع لسيدنا جبريل والملائكة. سيدنا جبريل هيئته عظيمة أوي، له 600 جناح، لو نشر جناحين لسد بين المشرق والمغرب، لو فرد جناحين بس يملى الشرق والغرب، فما بالك ان يفرد 600 جناح يملى الجو حسب نظر. ليلة الإسراء والمعراج حضرة النبي عليه الصلاة والسلام محمد شافه، شاف جبريل كالحلس البالي، الحلس يعني حتة قماشة مهدهدة قربت تبقى سيور، سيور من النقر اللي فيها الدوابات، حتة قماشة جبريل بقى زي حتة القماشة مهدهدة، لعيني شوف قديه يملى الجو. سيدنا ميكائيل له 12,000 جناح، 12,000 جناح برض وسعيد، يصغر يصغر يصغر، بيقول عليه الصلاة والسلام حتى يصير كالوصع الصغير. الوصع يعني العصفور الغيط، مش عصفور بيت من اللي بياكل في البيت صحيته حلو مليان كده، لا عصفور غيط صغير الأولى. ده مين؟ ميكائيل. انا قلت له انت مين؟ يقول انا ميكائيل. امال 12,000 جناح راحوا فين؟ ضعف عظمة الله عز وجل، عارفين ربنا. سيدنا الخضر عليه السلام محب لله وعارف قيمة ربنا وعظمته على قد ما عارف، ماشي في سوق بني اسرائيل يلاقي واحد عبد مكاتب. زمان الواحد يروح السوق يشتري عبد يشغله، ولما يحب يبيعه ياخد السوق يبيعه عبد. ساعات يقول له انت يا ابني هتبقى حر مموت بعد موت مدبر، وساعات يقول له انت تسوى 1,000 جنيه، انا يعني كنت شريك زمان ب500، انت تسوى 1,000 دلوقتي، ان جبت لي 1,000 جنيه باي طريقة احررك. اسمها الكتابة بقى، يقول له اكتب، يكتب عليها عقد اسمه مكاتب. مكاتب المكاتب ده بقى يروح يشحت، يشتغل في ساعة يكون سيده سايبه فيها، يشتغل فيها يكسب ويدي سيده ويقصر سيده بثمن. عبد مكاتب، العبد المكاتب ماشي في السوق يشحت، عطر لاجل حظه في سيدنا الخضر، اعطيني حاجة لله. بيقول لي سيدنا الخضر، والخضر اسمه بيليا ابن ملكان، بيليا ابن ملكان شهرته الخضر، اما اسمه بيليا ابن ملكان. بيليا ابن ملكان راجل كريم يحب ربنا، واللي يحب ربنا يبقى عارف ان كل اللي تحت ايده ملك الله، على قد حبه لله على قد ما عرفته ان اللي في ايده ملك ربنا، وهو نفسه ملك ربنا. ان الواحد فينا نسي الحكايه دي يبقى مش عبد قوي، على قد شوية اللي انساهم ان انا مش ملك ربنا او اللي حاجتي وملك انا حر في حاجتي، يبقى شوية دول مش عبد. احسن صفة يتصف بها، احسن صفة يتصف بها الواحد فينا انه يبقى ايه؟ عبد. شوف ربنا يقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. مسلم من اسلم وجهه لله، يعني انا ماليش في نفسي حاجه. ساعه الواحد ما يقول لا انا ليا في نفسي حاجه يبقى شويه دول ايه؟ شرك. اما ما ليش في نفسه حاجه والحاجه كلها حاجه ربنا يبقى عبد. ساعة تقول لا ده انا وبرضه ساعة المعصيه يعمل كذا العبد والحاضر مش كده ولا ايه؟ اما ساعة ما يقول لا ماليش عامل دي هعمل دي وماليش عامل دي يبقى مش عبد مش كده ولا ايه؟ له نفسه هو في عبد يقول لسيده لا لا صلوا على حضرة الله ليلي يا ابن ملكان راجل كريم عارف نفسه انه ملك الله محب لله ليلي يا ابن ملكان الخضر كله حنان الخضر كله حنان حسب اسى واحزان علشان ما كانش معاه علشان ما كانش معاه نفسه انت الراجل اللي يقول ايه انت حرم نفسك حد يدينا حاجة يا اخوانا حرم نفسي عشان ابقى حر زيكم بيبي يا ابني ملك الخضر كله حنان حسب اسى واحزان علشان ما كانش معاه علشان ما كانش معاه وقال احنا اهل ايمان ما شاء الله كان ما شاء الله كان وقال احنا اهل ايمان ما شاء الله كان يفتح لك الرحمن ويعطيك للفيض عطا يفتح لك الرحمن ويعطيك للفيض عطا يعني بدعيله ولما معاش Thank you. يتألم بألم الناس. طيب هنا سؤال، ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، بيتألم؟ لا، الواحد فينا اللي الرحيم بيتألم، رحمة رقة وألم تعتالي العبد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يستحيل عليه انه يتألم. الواحد فينا بيتألم لأنه يمكن مش قادر يحوش الألم عن غيره، يوم يتألم، لكن ربنا عادل، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ربنا سبحانه وتعالى قادر، واللي بيجيلنا منه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، ما يتألمش لنا، ولكن رحمته أوسع، والرحمة بالنتيجة. يعني نيجي اتنين شاف واحد بيعيط من الجوع، واحد قاعد يعيط معاه يبكي معاه، والتاني ما عيطش ولا بكى بس اداله رغيف، يبقى مين الارحم؟ مين الارحم؟ اللي اداله رغيف. يعني الرحمة بثمرتها ونتيجتها. كمان في الفرق بين رحمة العبد ورحمة الرب، الواحد فينا بيرحم، ممكن يكون بيرحم عشان يحوش عن نفسه الألم، الولد ده بيعيط، الولد بيعيط متألم، هاتوا له حاجة يا اخوان، وعمال يلح يقول هاتوا له حاجة، مش طايق يعيط، يمكن مش طايق عيطه عشان العيط نفسه. يعني لو الولد في اوضه تانية ما سمعش عيطه خلاص هتفوت، يعني بيحوش عن نفسه هو الألم اللي حس بيه. اما ربنا بيرحم لانه رحمن ورحيم، ما يتألمش سبحانه وتعالى. كمان رحمة العبد محدودة ورحمة الله ما لهاش حدود. الرحمة المحدودة بتخلص، الرحمة المحدودة بتخلص، الرحمة اللي مش محدودة ما لهاش حدود. لما يجي واحد بقى يشتكي لعبد اللي حصل من القضاء والقدر، يبقى كأنه اشتكى الرحمن الرحيم للي ما بيرحمش. بقى تشتكي الرحمن الرحيم للي ما بيرحمش، زيك رحمته محدودة وتخلص. وفي المعنى ده يقولوا ايه؟ لا تشكو أنت إلى العباد فإنما هذا قضاء من إلهك مبرم. تشتكي الرحمن الرحيم للي من رحمه، كان حتى هيساعدك معلش. اما تيجي تقول لواحد صاحبك تعالى شوف اللي جرى لفوق، ما جراش لحد، تشتكي مين دلوقتي؟ تشتكي الرحمن الرحيم لواحد ما برحمش زيك؟ عيب دي. البلاء هيعدي والقضاء له اجل، زي ما انا وانت لنا اجل، وساعة الاجل ما يجي خلاص الموت يجي، شوية المرض لهم اجل، اجل الموت يجي، اجل المرض يجي، يروح المرض ويجي الشفاء، اجل الفقر يجي يروح الفقر، مات الفقر وجات اليسار، وهكذا. وكم لله من لطف روح خذ من فلان على حساب. يوم واحد يقول له بلاش كده يا رسول الله تدينه بس يغضب ويبان الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام. يوم واحد ثاني يقول له امتك يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش اقلال. يوم يبتسم ويقول بهذا امر امتك ولا تخشى اقلالا فقد قسم على العباد من الرحمن أرزاق. جايه مهما صرفت وان كانت رايحه لو حتى الواحد هيجوع نفسه ويموت جعان رايحه. طيب ركز. لا ينفع البخل مع دنيا موليه ولا يضر مع الاقبال انفاق. الشاهد اللي سيدنا الخضر مؤدب بهذه الاداب الربانيه. الراجل بيقول له اديني حاجة اتك بها اسري انا عايز ابقى حر زيكم ما كايش معاه. قال الله يحنن عليه ودعاه. قال الله قال له بالله عليك الحر عيناك عليك يا شيخ مثل قاعد مكسوب اللي بيسأل بيحلفه بالله. الراجل كان لما قال له هات وقال له ما فيش الله يحنن عليه فنور مفتاح له دعاله بس. اما دلوقتي لا نفس كله بالله عليك الدين حلفوا بالله بالله عليك ما ترد واحد متعشر فيه ده انا شايف فيك السماحة والكرم والنور والبركة قال حلفتني بالعالم حلفتني بالعالم روحي وامان تاخد لي طوال بيع للخلق الله ابيعك بيع للخلق الله قال له هل يستقيم ولا الكلام ده سليم قال له هل يستقيم ولا الكلام ده سليم قال له لاجل العظيم نفذ لما قلنا هو لو كان صعب صعب بس انت حلفتني بالعظيم لازم تبيعني ابيعك ازاي يا عبد ما بتكبر في السن انت حر ابيعك خليك عبد زي القارون ما دام حلفتني لازم تاخدني وتبيعك ازاي حد يحلفني بالعظيم وارد طلب ربنا عرفنا ان اللي حلف حد بالله ويقدر ينفذ له طلبه وما ينفذلوش طلبه ياتي يوم القيامه جلد على عظم مكرم في دياره ودي عينيه الله دفع فيه 400 درهم الراجل الطيب اللي اشتراه شاف انه راجل عليه نور وراجل طيب وهادي راح دافع اشترى وخذوا راح بيه على بيت اللي ما الله خضر بيته ويومه الثاني وشهره الثاني يومه الثاني وشهره الثاني ما بقولوش اعمل اي حاجة الناس اللي في البيت كلهم بيحترموا الراجل مع انه عبد مفروض عبد يقول له حتى العيل يقول له روح هات كذا روح هات كذا ويقول حاضر يا سيدي الصغير وكبير لكن الكل بيحترم الشيخ ما حدش قال له اعمل كذا ابدا لحد ما هو قلق وقال لصاحب البيت اللي اشتراه انت شارين عشان ايه دفعت فيها الفلوس دي ليه مش عشان تشغلني قول لي اشتري وامرني بشغل هيكون له قصص معاه في مسألة الشغل دي يبان فيها بركات وكرمات والى لقاء ان شاء الله نواصل ونشوف احباب ربنا بيكرمهم ازاي وكل ذلك اللهم هل يرامك يا طه توه العائلين من فرطه عندهم يأكل ليالي صحيح تطول عليه الليالي والورى نايمين يا صاحب القدر الرافي على الورى كم قصك المولى وزاد عطاك أحمد ومحمدا وتشرف بين الورى أسماك وبخاتم للأنبياء وعاقب وكذاك ما حلت الحق الإشراك لك تم نور الأنبياء جميعهم ومنعوهم لم يرتمل بسواك يحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أي يعني شريعة كده على قد حب الواحد لأي نبي على قد ما ربنا يكرمه بكرمات يعني اوعى تفكر ان الولي ولي من نفسه كده لا الولي فرع من النبي عليهم الصلاة والسلام الوالي ما يبقاش والي الا بالمتابعة على قد حبه على قد ما ياخذ من بركات النبي اللي هو تبعه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام على قد حبه على قد ما يكون بركات وكرمات وصانع الكرامة وصانع المعجزة الله ده صمود صانع المعجزة الله وصانع الكرامة الله وقد يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند الأفضل يعني واحد فاضل واحد افضل منه ساعات اللي افضل يبقى نقصه حاجة عند اللي فاضل مع انه افضل منه فاضل عنده حاجة مش عند اللي افضل منه عطاء ربنا بقى يعني زي حاجات كتير اوي نبي محمد سيد الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام بس هو نبي مش ابن نبي مش كده ولا ايه نبي محمد ابن عبد الله ابوه مش نبي في واحد النبي افضل منه ونبي ابن نبي زي سيدنا اسماعيل ابن ابراهيم وسيدنا اسحاق ابن ابراهيم وسيدنا سليمان ابن داود نبي ابن نبي سيدنا سليمان ابن داود في نبي ابن نبي ابن نبي ثلاثة زي يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ثلاثة واحد نبي ابن نبي ابن نبي والنبي محمد أفضل منه برضه واحد نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي أربعة يعني سيدنا يوسف يعني ساعات ساعات في حاجة عند الباطل مش موجودة عند الأفضل زي واحد بيعلم واحد من آل البيت الراجل اللي من آل البيت أخده علام وحفظ القرآن يوم يحفظ القرآن وابوه قلبه ما كان شيء يحفظ مضربه يوم يضربه عشان يحفظه وبعد كده يبوس ايه معلش يا سيد من آل البيت بقى اصل سيدي الكبير قال ابقى اضرب سيدك الصغير مثلا يعني مش كده ولا ايه اهو بيعلمه عنده حاجة مش عنده ومع ذلك اللي بيتعلم افضل من اللي بيعلمه مش كده ولا ايه قال النبي قال النبي تزايدت لواتي محبتكم وقفت حياتي عجز البيان فما هو في مدحكم إلا المقام سمع للكلمات عند الأفضل أقول لك زي واحد ولي ذكره الإمام الشعراني طبقات سيد عبد الوهاب الشعراني ولي ما كانش حافظ القرآن عطارد ودي ده القرآن ودي ده كذا ودي كذا ولي مكاشف والمكان واحد يقرأ القرآن قدامه ويغلط يقول له استنى عنك انت غلط قالوا الله ايه يا شيخ انت مش حافظ عرفت انه غلط ازاي ايوه يقول فيه عمود نور طالع من فم القارئ لفوق طول ما بيقرا صح العمود النور طالع على طول ساعة ما يغلط يتقطع هو شايف انه مش حافظ واللي حافظ مش شايف النور مش فاتبه يوجد عند الفاضل ما لا يوجد عند الافضل الله يبارك فيه ايوه كلام ده كلته مقدمات للصدر داخل فيه سيدنا الخضر الخضر الصح وقال انت شريني بالمال انت شريني بالمال تعالوا الله كلفني بالأعمال والمستعان الله قال له انت رجل كبير الشغل صعب عسير سهل ان شاء الله الراجل صاحب بيت كان عنده احجام يحتاج لستة انفار من نقل طول مهام كلفها عبد الله مدام عاوز تشتغل ولابد تشتغل شوية الأحجار دول انقل شوية منها الأحجار دي تحتاج 6 أمتار يوم بحال الشمس للشمس هو قال بقى مدام عاوز تشتغل انقل شوية منها أنا رايح الحتة الفلية وجاي أهو وخرج لبعض حاجات ورجع فشف تركات قام العمل كلات بساعة بفضل الله الراجل سن الخبز شكله كبير وراجل كبير حتى انه صعبان على صاحب البيت وشغال طلع يشوف شو يقول له رجع لقى الطوب كله الحجاره كلها منقول في ساعه يعني كان النهارده 12 ساعه وعاوز 6 انفار 6 في 12 في 72 ساعه نقله هو بساعة كأنه 72 راي العوة من الله سبحانه وتعالى قال له الله يقوي يتم فتحه عليك يتم فضله عليك ما كنت أظن فيه صار على كده والله صعب بيسأله يا رب نشتل العرش العظيم الزاد الأول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الذي يقول فيها طوال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي عايز ربنا يقويه عليه بذكر الكلمة دي، والذكر عمومي بيقوي. هتبقى مع الأول وما تبقاش قوي بعد التعريف الموت لكنه عفا